بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: باب فوات الإحصار. هذا من يعني أشكل أيضا الأبواب في الحج في الحقيقة. قال: باب الفوات والإحصار. الفوات كما ذكرنا، ما هو الفوات؟ هو أن يطلع على الحج فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، أن يطلع على الحج فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. والإحصار هو المنع، وهو المنع من إتمام النسك كله أو بعضه. من فاته، قال، الحج، من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. هذا الحكم الأول، نقول له أن الحج قد فاتك في هذه السنة، ويسقط توابع الوقوف، تسقط توابع الوقوف كالمبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار. قال رحمه الله: وتحلل بعمرة. يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذا خالف فيه المذهب، وهو رواية. المذهب أن الإحرام ينقلب إلى عمرة، إذا فاته مباشرة ينقلب الإحرام إلى عمرة، ينقلب الإحرام إلى عمرة. رابعا، ثالثا، قال: ويقضي. يجب عليه أن يقضي الحج الفائت بصفة ما فاته، بصفة ما فاته. ويهدي أو يهدي، إيش شكاه القاسم هنا عندكم؟ ويهدي، ويهدي هديا واجبا. هذا الأمر الرابع، متى يهديه؟ ها؟ لا، متى؟ في القضاء. نعم، يهدي في القضاء، يهدي. نعم نعم، حتى لو كان نافلة، نافلة. نعم، ويهدي إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامي. فإذا اشترط، هذا فائدة اشتراط، إذا اشترط فإنه يعني يتحلل، لكن يصنع العمرة، لا تسقط عنه العمرة. إذا اشترط لا يجب عليه الهدي والقضاء، لكنه يعتمر، لكنه يجب عليه أن يعتمر، أن إحرامه قد انقلب عمرة. ثم تكلم عن الإحصار، وبدأ في النوع الأول من الإحصار، وهو الصد والمنع، منع عن دخول البيت، عن دخول مكة. قال: ومن صده عدو عن البيت، عدو عن البيت أهدى، بنية التحلل وجوبا، أهدى ثم حل، أهدى ثم حل، فإن فقده الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل. لكن هنا: ومن أحرم، ومن صده عدو عن البيت، قيده في الغاية ظلما، ظلما، صد عن البيت ظلما، وهو ظاهر ما في الإقناع. وهل يتخرج عليه الآن، وهل يتخرج عليه الآن الذي يحج بلا تصريح؟ يعني هذا الذي صد عن دخول مكة لأنه لم يوجد عنده تصريح، هل يأخذ حكم المحصر أو لا يأخذ حكم المحصر؟ ها؟ يأخذ حكم الفوات؟ إيه، لأن هذا أصلا هو الظالم، هو الظالم الذي ذهب بدون ترخيص، لأن الحكومة ولي الأمر يعني رتب، يعني باب يعني الحفاظ على الناس وحياة الناس، رتب هذه هؤلاء أعداد الحجاج من كل دولة، ومنع الناس، ويجب على الناس أن يطيعوه. يعني بعضهم يتهاون ويذهب من طريق الجبال، أو يأتي بشخص يدخله المناسك بأموال، هذا ما يجوز كله، لا يجوز، لابد أن يكون مأذونا له. لا تقول أنا لوحدي لن أؤثر، لا، أنت تقول هذا الشيء والثاني والثالث، ويكون أعداد كبيرة جدا. فقيد الغاية، وهو ظاهر الإقناع، ذكرت أنه ظاهر الإقناع. يقول في الإقناع: ومن حبس بحق أو دين، يقول من حبس بحق أو دين حال وهو قادر على أدائه فليس له التحلل، لأنه ليس بمعذور، لأنه ليس بمعذور. وأنا أقول الذي أحصر عن دخول البيت لأن ليس عنده ترخيص ليس بمعذور، ليس بمعذور. ورحمه الله يتحلل. يبقى في ذمته بعد 5 سنوات يقدم مرة. ما أدري أنتم غير السعوديين 5 سنوات ولا كم؟ كم سنة هم؟ ولا ما يحج أبداً؟ أبداً؟ خلاص يسقط هذا بالعجز، ما عاجز. إيش؟ لا لا لا يزال. يبقى في ذمته لن يستطيع، وهو لم يستطع. القسم الثاني في الحصر، الحصر عن دخول عرفة. قال وإن صد عن عرفة دون البيت، مكة يستطيع أن يذهب لها لكن عرفة لا يستطيع، يقول يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. القسم الثالث من الحصر، ولم يكن أخذه من كلام المؤلف الشارح، الحصر عن طواف الإفاضة فقط. يستطيع أن يدخل مكة لكنه لا يستطيع أن يطوف، لا يستطيع أن يدخل الحرم، فما الواجب عليه؟ هل له أن يتحلل مثل محصر عن دخول البيت؟ ها؟ ليس له أن يتحلل. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ليس له، ليس لآخر وقته حد، مفتوح، ما تستطيع الآن اذهب ثم عد وطوف طواف الإفاضة. القسم الرابع من الحصر إذا حصل عن واجب، عن إتمام النسك بمرض، إذا حصر عن إتمام نسكه بمرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، فإنه يبقى محرما، يعني وإن فاته الحج، وإن فاته الحج، يعني بين طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرف لكونه مريضا، فإنه يأخذ أحكام الفوات، يأخذ أحكام الفوات كما مضى، بقي محرما إن لم يكن اشترط في أول إحرامه، فإن اشترط فله التحلل في الجميع مجانا، فله التحلل في الجميع مجانا. نعم. باب الهدي. لا لا يتم، لا يتم على الميت، لا يتم. لا لا هو يتحلل ما ينقلب، لا لا على إحرامه يذهب ويعتمر هو محرم الآن، هو محرم الآن، هو محرم في إحرامه، يذهب يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم ينويه عمره، يعني نفس الشيء، هو فسخ الآن، فسخ حجه إلى عمره. بل هنا علل، وأنا ذكرت أخذت من هذا الموضوع أنه يجوز أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمره ولا يحج. هم قالوا هنا، هم يقولون ومن صد وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا شيء عليه. قال الشيخ منصور، وهذا عبارة كلهم، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. فهو يقلب هذا الإحرام، يعني كأنه فسخ هذا الحج إلى عمرة. نعم يا شيخ. باب هدي ووفي. إيش؟ نعم الفوات، والله ما أذكر الآن، كان كلامك يحتاج مراجعة. صحيح أن في ذمته، يعني يحج عن قصدك. جميل جميل جميل والله. طيب تراجع إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. أفضلهما إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. فالإبل 5، ولبقر 2، ولمعز 1، ولضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما يشهد ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، من نعم وغيرها. هذا الفرق بين الهدي والأضحية، أن الهدي يكون من النعم وغيرها، حتى من الثياب مثلا، حتى من النقود تهدي. ويسن كما قال في القناع لمن أتى مكة أن يهدي هديا. والآن الحمد لله متيسر، هناك جمعيات يشرف عليها بعض المشايخ في مكة، تعطيهم 100 ريال 50 ريال 500 ريال وتهدي، يهدون عنك، إما أن يوزعوا الماء أو إفطار صائمين. هذا كله من الهدي المستحب. وأن الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة إلى مكة، وهذه سنة أيضا مهجورة الآن، أن مثلا إذا أراد شخص أن يذهب إلى مكة تعطيه مثلا 100 ريال لكي يهديها فيه، أو يذبح شاة يذهب بها إلى هناك. وموجود الآن جمعيتين، هناك جمعيات خيرية يشرف عليه الشيخ عبد الرحمن السديس وغيرها، أيضا هناك موجودة في شركة مكة وفي الوقف، تذهب تعطيهم 500 ريال أو 600 ريال وتهدي يعني هدي لحم أو ثياب أو كسوة شتاء أو كسوة العيد أو كسوة الدراسة. كل هذا من الهدي المستحب. هذا فرق بين الهدي والأضحية. الأضحية ما تكون لمنين؟ من بهيمة الأنعام. باب الهدي والأضحية. والأضحية بضم الهمزة وكسرها، أضحية وأضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. هكذا عرفها الشيخ ابن عثيمين في كتابه أو رسالة له في الأضحية، وهو تعريف المنتهى والإقناع والغاية. وأجمع المسلمون على مشروعية الهدي والأضحية. أفضلها إذا أراد أن يخرج كاملا أفضلها الإبل، ثم يأتي بعده البقر لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم الغنم، ثم الغنم. ثم قال: ولا يجزو فيهما فيها إلا جدع ظهر الشطر الأول، السن، أن يكون من، إذا كان من الضأن فلا يجزي إلا إذا كان جدع. كم له الجدع؟ كم شهر؟ عند الحامل 6 أشهر، الشافعية 1 سنة. ومتى يكون الإنسان جدع؟ أقصد الإنسان، مع أن الحيوانات تختلف، يعني من يعني كل جنس يكون جدع في يعني سن معينة. فالضأن متى يكون جدع؟ من ذكرناه الشيخ سعود؟ الضأن متى يكون جدع؟ بالنسبة للصوف ذكرنا، لا، الشاه الآن، الضأن الآن له صوف، أول ما يولد يكون الصوف قائم، فإذا نامت الصوفة فيكون حينئذ جذعا. ذكرنا، ما تذكر يا شيخ نايف؟ ما تذكر؟ ذكرنا عن الخرقي. طيب، إذا نامت الصوفة لا تزال الصوفة، يقول إبراهيم الحربي، لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجدع. نقله عن أهل البادية. إذن الجذع يختلف من جنس إلى جنس. فالضأن يكون الجذع 6 أشهر، وأما المعز فالجذع فيه ما هو؟ الذي له 1 سنة. قال: وثني سواه، ثني سواه، يعني سوى الجذع فلا يجزئ. لا، احنا ذكرنا الجذع يختلف، لا سوى الضأن لا يجزئ الجذع فيه إلا إذا كان ثنيا. والثني من يختلف من جنس إلى جنس، هو الثني هو الذي يختلف. فإذا كان من المعز فله 1 سنة، هو بدأ بالإبل. قال: إلا جدع ضأن وثني سوى. فالإبل يكون ثنيا إذا بلغ أو استكمل 5 سنين، والبقر لا يكون ثنيا إلا إذا استكمل سنتين، والمعز لا بد أن يستكمل سنة، والضأن نصفها يعني 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن واحد، المذهب أن الشاة تجزئ عن واحد، وكذلك يعني نقول أنها تجزئ عن أهل بيته وعياله. والمؤلف هنا تابع المقنع، وهو قول قدمه في الرعاية الكبرى، والمذهب أن الشاة تجزئ عن واحد وكذلك تجزئ عن بيته وأهل بيته وعياله، وعياله كما قال في الإقناع مثل امرأته وأولاده وما مالكه. قال رحمه الله الظاهر يدخلون، نعم إذا نواهم طبعا. ولا تجزئ العوراء، ثم ذكر العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قال ولا تجزئ العوراء، المراد بينة العور التي انخسفت عينها، ومن باب أولى العمياء لا تجزئ. ثانيا قال العجفاء، الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني لا مخ في عظم ساقها، العظام المخ الذي في عظمها لا يوجد من الضعف الذي فيها، فهذه لا تجزئ في الأضحية. ولا العرجاء، والعرجاء هي التي ضابطها التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، لا تطيق مشيا ومع الصحيحة، من باب أولى الكسيرة التي مكسورة قدمها أو يدها. قال ولا الهتماء، الهتماء التي ذهبت ثناياها، الأسنان الثنايا من أصلها يقولون سقطت. ولا الجداء، وهي التي نشف ضرعها. وكذلك المريضة، والمراد بالمريضة ليست كل مريضة، وإنما المراد بالمريضة بينة المرض. وفي كلامه كما قال يعني الشيخ ابن فيروز إبهام وإجمال، يعني لا ليس كل مرض يمنع من الأضحية، مراد به المرض البين. أيضا الإقناع بين هذا المرض البين، فقال المرض الذي يفسد اللحم كالجرب، المرض المفسد للحم كالجرب. للحديث حديث البراء المشهور 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء. الحديث قال لا العظباء، والعظباء العظباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهذا تعريف نص الإمام أحمد رحمه الله، هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل يعني تجزئ البتراء، وهي التي ليس لها ذنب خلقة خلقة. أما التي ليس لها ذنب مقطوع فهل تجزى ولا تجزى؟ ظهر كلام مؤلف أنها لا تجزى، وقد خالف وهو أحد الوجهين في المذهب، المذهب أنها تجزى، تجزى مقطوعة الذنب، ولذلك زادها البهوتي قال أو مقطوعا، التي لا ذنب لها قال خلقة، قال الشيخ منصور أو مقطوعا. ظاهر كلام مؤلف أنها إذا كان لها ذنب مقطوع لا تجزئ، فالمذهب لا تجزئ. قال رحمه الله والجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وكذلك التي لم يخلق لها أذن تجزئ. وخصي غير مجبوب، هو الذي قطع خصيتاه فقط، خصيتاه فقط، وما بأذنه أو قرنه. الآن سيذكر ما يجزئ لكنه على الكراهة، وإن كان المؤلف أطلقها بدون كراهة لكن قيدها الشيخ منصور وهو المذهب، تجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، أقل من النصف. وأيضا هنا خالف المؤلف المذهب، فالمذهب تجزئ لو كانت مقطوعة من النصف، لأن قوله أقل من النصف يفهم من أنها إذا قطعت النصف من النصف فإنها لا تجزئ، المذهب تجزئ، فلو قطع من الأذن النصف أو أقل من النصف فإنها تجزئ مع الكراهة. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله، والسنة نحر الإبل قائمة. وهذا ورد في عن ابن عمر في الصحيحين: نحر الإبل سنة، تنحر الإبل قائمة واقفة معقولة، يعني مربوطة يدها اليسرى، فيطعنها فيطعنها، أنتم عندكم بضم العين ها والنون، فيطعنها بالحربة، بالحربة وهي السكين أو نحو السكين، السيف كالسيف والسكين يعني، أو أي شيء حاد. نعم كيف؟ قد تكون، لأنه قال أو نحوها، قال كسكين، يعني ليست هي السكين. أحسنت. قال في الوهدة، والوهدة هذه قال الوهدة في اللغة هي المكان المطمئن التي بين أصل العنق والصدر لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم وسنة أن يذبح غير الإبل على جنبه الأيسر، طبعا موجهة إلى القبلة. هذا يعني يتكلمون عن أحكام الذكاء في التذكية، سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة. قال: ويجوز عكسها، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. ويقول بسم الله حين يحرك له بالنحر أو الذبح، يقول بسم الله وجوبا. والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. قال: ويتولاها، يستحب، هنا الحكم مبهم، يستحب أن يتولاها صاحبها، هذا إذا قدر، أو يوكل مسلما ويشهدها ندبا، كما قال في الإقناع، يوكل مسلما ويشهدها ندبا. وهنا أيضا خالف المصنف المذهب، لأن قوله يوكل مسلما يفهم أنه لا يجوز أن يوكل فيها ذميا، والمذهب له أن يوكل الذمي، يجوز توكيل الذمي مع الكراهة كما في الإقناع. ويشترط أن ينوي الموكل أنه ضحية وقت توكيله لغيره، إلا إذا عينها فلا يشترط. قال رحمه الله: ويوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بالنسبة للهدي والأضحية بعد صلاة العيد، وهو أفضل يوم للذبح، أفضل يوم للذبح كما في الإقناع. وقال بعد صلاة العيد، بعد انتهاء صلاة العيد، ولا يشترط انتهاء الخطبتين، بعد صلاة العيد، هذا إذا كان في البلد، فإن تعددت صلاة العيد في البلد يقول فبأسبق صلاة يدخل وقت الذبح. لكن إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فإن السنة أن تصلى في اليوم الثاني. لكن هل يجوز أن يذبح؟ نعم، نقول يجوز، يجوز أن يذبح بعد الزوال. نعم، لا خلاص، يجوز أن يذبح بعد الزوال مباشرة، وإن كانوا قال سيصلون العيد في اليوم الثاني. أما إذا كان في مكان لا تصلى في صلاة العيد، فالوقت وقت الذبح يكون بعد قدره، يعني قدر زمن صلاة العيد، ويستمر الذبح إلى يومين بعد يوم العيد، إلى يومين بعد يوم العيد. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويكره في ليلتهما، في ليلتيهما، ليلتي يوم العيد، هكذا في الإقناع والغاية، وأطلقها في المنتهى. منتهى لم يذكر الكراهة، وقال يجزئ في ليلتهما، في ليلتيهما، لكن الإقناع قيلها بالكراهة، وقال الشيخ منصور للخروج من الخلاف الأفضل ألا يذبح في الليل، يعني حتى يخرج من خلاف، من خلاف من قال أنها لا تجزى في الليل. فإن فات قضى واجبه، فإن فات وقت الذبح قضى الواجب، وفعل به كالأداء. وأما إذا كان تطوعا، إذا كانت الأضحية تطوع مثلا أو الهدي تطوع، فإنه سقط ولا يجزئ لفوات وقته، لفوات وقته. متى تكون الأضحية تطوع؟ متى تكون الأضحية تطوع؟ نعم، كيف؟ لا، أضحية هذه هو يريد أن يتطوع بأضحية، كيف يتطوع؟ أحسنت، إذا لم يعينها فهي تطوع، يعني إذا لم يقل هذه أضحية كما سيأتي، فهذه الشاة تطوع، تتعين بعد الذبح وتكون تأخذ أحكام الأضحية بعد الذبح. فهذا الذي لم يعينها اشترى شاة مثلا من السوق ولم يعينها، ما قال هذه أضحية، وجلست عنده حتى خرجت أيام التشريق، أيام الذبح، يوم العيد ويومان بعده، فهذا نقول لا تجزئ أضحية، لا تجزئه. لكن لو عينها يلزمه أن يذبحها قضاء لا أداء، يلزمه أن يذبحها قضاء لا أداء. قال رحمه الله: فصل. ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، بقوله هذا هدي، تلفظ ويقول هذا هدي، لا تكفي النية، أو أضحية لا بالنية. طبعا يقول هذا هدي أو أضحية، أو يقول لله ونحوه من ألفاظ النذر، ونحوه من ألفاظ النذر. أما إذا لم يعينها فلا تكون، تكون أضحية لكنها ليست واجبة، لا بالنية، يعني إذا اشترى من السوق شاة بنية التضحية بها فإنها لا تتعين حتى يقول هذا هدي أو أضحية. ويترتب على التعيين عدة أمور. نعم، أحسن، تكون واجبة، تكون واجبة، نعم، خلاف السنة. السنة ما يترتب على تعيين الشاة وأنها هدي أو أضحية؟ قال: وإذا تعينت، أولا قال لم يجوز بيعها، لا يجوز إيش؟ أن يبيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها، إلا أن يبدلها، هذا الحكم الثاني، له أن يبدلها بخير منها، له أن يبدلها بخير منها. وهذا أيضا قد خالف المصنف فيه المذهب، يجوز على المذهب أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ويشتري خيرا منها، يبيعها ويشتري خيرا منها. وهل إذا اشترى ما هو خير منها أو أبدلها بخير منها تتعين بمجرد الشراء أو بمجرد الإبدال، أو لا بد أن يقول مرة أخرى هذا هدي أو أضحية؟ أحسن، تتعين بمجرد إيش؟ الشراء. مثل مثلا لو جاز بيع الوقف في حالة يجوز فيها بيع الوقف، وباعه واشترى بثمنه مثلا عمارة، هل يشترط إذا اشتراها أن يقفها مرة أخرى، أو تكفي مجرد، تكون وقفة مجرد الشراء؟ تكون وقفة مجرد الشراء، ومع ذلك هم قالوا هناك يستحب أن يقفها خروجا من خلاف. قال رحمه الله إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. فيجوز. الحكم الثالث قال ويجوز, وهنا مبهم الحكم, في شرح متاقل يباح, يباح أن يجوز أن يقطع صوفها ونحوك الشعر إن كان هذا مقيد بإذا كان أنفع لها, إذا كان أنفع لها ككونه مثلا يقيها الحر أو البرد. قال رحمه الله ويتصدق به, ويتصدق به قال البهوتي ندبا وله الانتفاع به, وله الانتفاع به, الأفضل أن يتصدق به ويجوز له أن ينتفع به, وإن كان بقاه أنفع لها إذا كان بقاء الصوف ونحوه أنفع للشاء والأضحية لم يجوز جزه كما قال الشيخ منصور. الرابع ما يترتب على التعيين قال ولم يعطي جازرها أجرته منها, ولا يعطي جازرها يحرم يعني, هنا الحكم مبهم. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى لا يجوز للنهي الصريح, بل حكى فيه ابن هبير الاتفاق على أنه لا يجوز, حديث علي رضي الله عنه المتفق عليه. قال ولا يبيع, نعم لما يتصدق ينتفع به, ما ما يجوز يبيع قصد. ينتفع به هو, لا يجوز, لا يجوز أن يبيع شيئا منها. قال هنا سيأتي هذا الحكم الخامس استعجلت عليه, قال ولا يبيعها, ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها, ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها حتى الصوف والجلد, بل ينتفع به استحبابا أو يتصدق به. يجوز ينتفع به أو يتصدق به استحبابا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحمى الأضاحي والهدي وتصدقوا. وقال رحمه الله الحكم السادس ما يترتب على التعيين, طبعا ولا يبيع جلده هنا محرم كما في الإقناع محرم. سواء كانت واجبة أو تطوعا, حتى إذا كانت تطوعا لا يجوز أن يبيع جلدها ولا ينتفع به ولا شيئا منه, منها لأنها تعينت بالذبح, تعينت بالذبح. قال الحكم السادس وإن تعيبت بعد أن عينها, طبعا وإن تعيبت بعد أن عينها ذبحها وأجزأته, وهذا مقيد بما إذا كان إيش التعيب, لا التعيب بغير فعله, بغير فعله إذا تعيبت ذبحها وأجزأته إذا كان بغير فعله, أما إذا كان بفعله فإنه يلزمه البدن إذا تعيبت, يعني حصل لها عيب من العيوب المتقدمة, حصل لها عيب من العيوب المتقدمة. طبعا الشيخ مرعي ذكر اتجاها جميلا, وهو أنها إذا تعيبت بسبب يعني حركتها الكثيرة ووقعت مثلا السكين من يد الذابح ويعني مثلا جرحت عينها, جرحت عينها وذهبت أصبحت لا تبصر مثلا, أصبحت عوراء, فهل هذا يعني يجعلها لا يجزى التضحية بها؟ الشيخ مرعي يقول لا يجزى, لأنها بفعل الذابح يجزى بسببها, يعني هذا العيب جاءها ولحقها بسببها. قال وإن تعيبت ذبح وجزاته إلا أن تكون واجبة بذمته قبل التعيين, إلا إذا كانت واجبة ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور, فإنه يجب عليه البدل الصحيح الغير معيب. قال رحمه الله والأضحية سنة, والأضحية سنة, زاد في الإقناع والمنتهى والغاية مؤكدة. وأيضا قالوا يكره تركها لقادر, يكره تركها لقادر. متى تجب تضحية الأضحية؟ بالنذر. والمذهب عندنا أن التضحية عن الميت أفضل منها عن الحي، التضحية عن الميت أفضل منها عن الحي لاحتياجه للثواب، ويعمل بها كالأضحية عن الحي. ومن لم يجد ما يضحي به فيستحب له أن يقترض كما في العقيقة، يستحب له أن يقترض حتى يضحي. لكن نقول يقيد هنا بما قيده شيخ الإسلام في العقيقة، وهو يقترض إذا كان إيش سيجد الوفاء، إذا كان سيجد الوفاء. أما إذا كان لن يجد وفاء لهذا القرض فلا يستحب له أن يقترض التضحية. ولو ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها إحياء لهذه الشعيرة. نعم. لا يضحي بأضحية مستقلة، يشتريها ويقول ينوي بها أنها لفلان الميت، لأبيها ولأمه. نعم. كيف؟ يعني المتصدق هذا أو المهدي جعله يشتري بهذا المال أضحية فقط. والله ما أدري، تحتاج إلى تأمل. قال وسنا يأكل ويهدي، سنا يأكل الأضحية ويهدي. ويتصدق أثلاثا، يقسمها ثلاثة أقسام، يأكل له ولأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. قال في الإقناع يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل أدون، يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون. قال وإن أكلها إلا أوقية، أكلها كلها إلا أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، 40 درهما يعني هي بالغرامات تساوي 119 غراما، 119 غرام يعني 10 كيلو. وإن أكلها إلا أضحية أوقية تصدق بها. أوقية قالوا هذا أقل ما يطلق عليه، يعني اسم اللحم. إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، يعني إذا أكلها كلها فإنه يضمن الأوقية بمثلها لحما. طيب هل يجوز أن يأكلها كلها مثل الزكاة مثلا؟ نقول إذا وجبت، إذا كان عنده 40 شاة فحال عليه الحول يجب عليه شاة واحدة، هل يجوز أن يبيع 40 كلها ويشتري شاة من السوق، أو لا يتصدق منها من عينها؟ إيش؟ نعم، هو يجب عليه شاة ولا يجب أن تكون من عينها. طيب هنا هل يجوز أن يأكل الأضحية كلها وقال سأشتري من السوق؟ نقول يحرم. هنا قالوا يحرم أن يأكلها كلها، بل يجب أن يتصدق من عينها، ويتصدق بشيء نيء، لا يعني يطبخه ويتصدق به، لا يجوز، بخلاف العقيقة الأضحية. نعم ما يجوز، يحرم أن يأكلها كلها. فإن أكلها كلها يضمن مقدار الأوقية، يشتري أوقية ويتصدق بها من اللحم. لا ما يجوز، ما يجزئه بخلاف العقيقة. قال ويحرم على من يضحي، يحرم على من يضحي أن يأخذ، قال الشارح أو يضحى عنه، أو يضحى عنه، أن يأخذ في العشر من شعره أو شعره أو بشرته شيئا، ويستمر هذا التحريم إلى متى؟ إلى الذبح، إلى الذبح. فإن فعل قال فقنع يتوب ولا فدية عليه إجماعا، سواء كان عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. وطبعا هذه قول الشارح ويضحى عنه هي كلام كثير. الشيخ عثمان يقول الذي ضحى على من يضحي ويضحى عنه، من ضحى عن غيره، من ضحى عن غيره، فيقول الظاهر يحرم عليه هو ومن ضحى عنه أن يأخذ من بشرته وشعره شيئا. ولكن الشيخ بن جاسر له كلام جميل جدا وتحقيق يعني صحيح، وهو أن من ضحى عن غيره وصيا أو متبرعا أو وكيلا فإنه لا يحرم عليه أخذ شيء، بل يحرم على ذلك الغير، بل يحرم على ذلك الغير. كما لو ضحى عن مثلا والده المتوفى، من يمسك؟ هل يمسك أحد؟ لا يمسك أحد. ضحى عن أبيه مثلا أو أمه الميت، فتحقيق الشيخ بن جاسر أفضل في نظري من تحقيق أو من كلام الشيخ عثمان هنا، من الذي استظهره الشيخ عثمان. قال من شعره أو بشرة شيئا ذكرنا، والدليل معروف حديث أم سلمة، وهذه مسألة تعرفون أنها من المفردات، وإلا الجمهور فيرون أنه يكره الأخذ. نعم الشيخ، قرأت العقيقة ولا ما قرأتها؟ لا. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، في 14 فإن فات ففي 21، وتنزع جدولا. إيش؟ وتنزع جدولا. وتنزع جدولا، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ولا تسن الفرعة، الفرعة ولا العتيرة، تحريك الفاء، فتح الفاء والراء. ولا تسن الفرعة، نعم، الفرعة ولا العتيرة. قال رحمه الله: تسن العقيقة، والعقيقة هي النسيكة كما قال في إقناع، وهي التي تذبح عن المولود، تذبح عن المولود. تسن العقيقة في حق من؟ من هو المخاطب بالعقيقة؟ ها؟ الولي؟ الأب، لا يقال ولي، هي سنة في حق الأب. فلو لم يعق الأب فهل يشرع أن يعق غير الأب؟ كنفس الشخص يعق عن نفسه، أو تعق عنه أمه مثلا، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ مذهب أنه لا يشرع، ولا تأخذ أحكام العقيقة حتى لو كبر، صار كبيرا الولد وقال أريد أن أعق عن نفسي، نقول لا تكون عقيقة، لأن المخاطب بها الأب. نعم، هذا القول الثاني، يتمشى على القول الثاني. الإقناع قال: واختار جمع يعق عن نفسه، يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه، إذا لم يعق عنه أبوه. ومثل ما ذكرت هذا يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعرف أذكر له، ولا أذكر لهم جواب، ما كأن لهم جواب عن هذا، لكن لا أذكر الآن. لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس جميل. إيش؟ المشهور عق فقط عن حسن الحسين. عموما المذهب القول الثاني في المذهب أنه تحصل السنية، وذكره يعني هذا قول قوي جدا ذكره في الإقناع. قال رحمه الله: إذن هي المخاطب بها الأب ولو كان معسرا ويقترض. الأب أحسنت، أب الصلب الذي باشر الولادة، أحسنت، الذي باشر الولادة. نقول ولو معسرا ويقترض يستحب له أن يقترض، لكن كما ذكرنا قيده شيخ الإسلام إن كان له وفاء، إن كان له وفاء، إن كان يستطيع يوفي. قال: عن الغلام شاتان، قال في القناع: ينويهما عقيقة، الحديث إنما الأعمال بالنيات. وهل يجوز أن يفرقهما؟ يعني يقول أن لا توجد عندي الآن إلا، طبعا هم يقولون شاتان، فإن لم يجد فشاه، فإن عدم الشاتين فيعق بواحدة، يعق بواحدة. هل يجوز أن يعق بواحدة الآن وبعد 5 أشهر أو 6 أشهر يعني وجد مالا فقال أريد أن أعق بالشاة الثانية، هل يجوز ولا يجوز؟ يعني كلامهم في محتمل، محتمل هنا، لأنهم قالوا فإن عدم فواحدة، فإن عدم الشاتين فواحدة، كأنه يفهم من أنه خلاص انتهت هذه السنة، انتهت بهذه الواحدة، فعلت بهذه الواحدة. ويحتمل أيضا أنه حتى لو فرقهما فتكون عقيقة أيضا، فكلامهم هنا في الحقيقة محتمل. قالوا: عن الجارية شاة، عن الجارية تكون شاة، طبعا هذه الشاة صفاتها كالأضحية، تكون السن تبلغ السن المعتبر، جذع ظأن أو ثني معز للحديث. نعم متكافئتان. نعم قالوا في السن والشبه، في السن والشبه، سنا وشبها. قال: تذبح يوم سابعه، تذبح يوم سابعه، هذا الأفضل، يعني في اليوم السابع من الولادة. وقال في الغاية: ندبا ضحوة، يعني ضحى، وتجزئ قبل اليوم السابع، تجزئ قبل اليوم السابع، لكن أفضل تكون في اليوم السابع. لو مات طيب هل تشرع العقيقة ولا تشرع؟ لو مات بعد أن ولد، لو مات بعد أن ولد، ولد هذا المولود، هل تشرع له العقيقة؟ نقول نعم. قال الشيخ عثمان: ولو مات، ولو مات، لو مات فإنه لو مات قبل يوم السابع يشرع أن يعق عنه في اليوم السابع. إيش؟ والله لها معاني كثيرة، تعرف مرتهم بأخلاقه أو ببره، قيل أشياء كثيرة في معناها. قال رحمه الله: وطبعا يتصدق السنة، يتصدق بوزنه، يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا فضة، ويسمى في اليوم السابع. والتسمية من حق الأب أو الأم؟ من حق الأب، من حق الأب. ويسن تحسين الاسم، هذا ينبغي أن ينتبه له الناس، أن الناس الآن يتعارفون على أسماء ليست بجيدة، يسن أن يحسن الإنسان أسماء أبنائه. نتكلم عن العقيقة والتسمية. أعدت يعني هو قادر على العقيقة ولم يفعل. نعم هذا يتخرج على الخلاف، مذهب ما يسن، مذهب لا يسن. المخاطب بها الأب، لا رأس ذكر، ذكرنا. قال: فإن فات ففي 14، إذا فات الذبح اليوم السابع فالسنة أن يذبح في اليوم 14، فإن فات ففي 21، ففي 21 من ولادته. وهذه الذبح فيها أيام فضيلة وأداء، أما بعد اليوم 21 فتكون العقيقة قضاء، تكون العقيقة قضاء، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، خلافا لصاحب الشرح. صاحب الشرح الكبير قال: يحتمل أن تستحب في كل سابع، يستحب أن تستحب يحتمل يقول أن تستحب في كل سابع فيجعله في 28 فإن لم يكن ففي 35 وهكذا قياسا على ما قبله. أما المذهب بعده يكون قضاء ولا تعتبر الأسابيع في أي يوم يعق فإنه تحصل السنية لكنها تكون قضاء تكون قضاء. قال تنزع نعم كيف يعق يعق لا أداء كلها أداء تنزع جدولا يعني أعضاء لا يكسر عظمها. وهنا الحكم مبهم وذكره في شرح المنتهى وشرح أنه يسن وفي شرح المنتهى قال ندبا ولا يكسر عظمها تفاؤل بالسلامة. وحكمها يعني حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره كمعيبة الأذن والألية وقطع النصف أقل وفي الأكل والهدية والصدقة كالأضحية يقول. إلا أن طبعا هناك فروق كثيرة بين الأضحية والعقيقة إلا أنه هذا من الفروق إلا أنه لا يجزئ فيها يعني في العقيقة شرك في دم لا يجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة ما يجزئ لابد تخرج كاملة إذا أراد أن يخرج من بقرة يخرجها كاملة البدنة البعير يخرجه كامل لا يجزئ. ومن الفروق أيضا أنه يجوز بيع الجلد العقيقة يجوز بيع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه. كذلك من الفروق أن العقيقة لا يعتبر فيها التمليك يجوز أن تطبخ بل المذهب أن طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا فتطبخ ثم يدعى عليها الأولاد والمساكين والجيران كما في الإقناع. هذه من الفروق بين الأضحية والعقيقة. ثم قال وتسن الفرعة وهو نحر أول ولد الناقة لا تسن ولا تكره أيضا ولا العتيرة لا تسن وهي ذبيحة رجب لما في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولا عتيرة. هناك مسألتان نذكرهم دائما وهي لو اجتمع عقيقة وأضحية لو اجتمع وقت عقيقة وأضحية هل تجزى شاء عنهما أو لا تجزى؟ المذهب أنها أنها تجزى يعني بأن يكون مثلا يوم السابع هو أول أيام النحر اليوم السابع من ولاده هو أول أيام النحر فيجوز أن يذبح شاة واحدة وينوي بها الأضحية وإيش والعقيق ويأخذ ثوابهما. أيضا لو اجتمع هدي وأضحية هل يجوز أن ينوي بهذه الشاة الهدي والأضحية في يوم العيد؟ أقول نعم تجزئ وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله. المسألة الثالثة لو اجتمع له عدة أولاد فهو سيضحي نعم لو اجتمع له عدة أولاد في يوم واحد لو اجتمع له عدة أولاد في يوم واحد فقال ابن نصر الله يكفيه عقيقة واحدة يكفيه عقيقة واحدة. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.